إنها تحتفظ بصورة والدها المتوفى، كما أنها ترى ذلك شائعا بين الناس وتسأل عن الحكم. الحقيقة أن هذه الصور لا تفيد، وقد تجدد الحزن للنظر إليها، ولا كل ما يتعارف عليه الناس يعتبر حسنا وجميلا، فقد يتعارف الناس على أمر غير جائز. أما هل هذه الصورة محرمة؟ فإن كانت الصورة مما يؤخذ عادة للبطاقات الشخصية وجواز السفر ونحو ذلك، فلا أرى أن هذا من المحرمات. أما إن كانت الصورة من الصور المتخذة بأيدي الفنانين كما يسمون بالريشة والرسم أو غير ذلك فهي محرمة، أو كانت بالتطريز، والذي يظهر من سؤال السائل أن صورة أبيها صورة فوتوغرافية، أي مما يتخذ عادة بآلات التصوير، فأنا لا أرى أن هذه يصدق عليها التحريم والتغليظ في ذلك وشدة العقوبة، لكن لا أرى أن الإنسان يحسن به أن يتخذ من الصور في بيته إلا ما تدعو الحاجة إليه لبطاقات شخصيته من حفيظة وبطاقة وجواز سفر ونحو ذلك. أما ما يتخذه البعض من اتخاذ حافظة للصور فهذا من الأشياء التي لا تفيد وقد تضر، وبالتالي لا أرى ما يمنع من استبقاء المرأة بصورة أبيها، وإن كنت أستحسن عدم الاحتفاظ بها لعدم الحاجة إلى ذلك ولما تثيره من الأحزان والأشجان كلما نظرت إليها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.